دقيق اني حبيبة حبني من خلقي لمضة يتفيق الميام دي حيبة لا حصل هذا ولا صار اندعي اني حبيبة حبني من خلقي لمضة يتفيق الميام دي حيبة لا حصل هذا ولا صار الحب العجيبة ما لها في كربياتة كيف أحبها بالغطيبة في الهوى حكمة وعقدة إيش هادي من مصيبة لتنا حكمة بلحظة هل أنا شمت الحبيبة أو جرت هادي وحبة لا حصل هذا ولا صار كذبت الكذب الخيبة سمت جوني قلبي يخطى بالنصيبي من مصيبة يعلم ألا مسرق بالوزع قلبي وطيبة ما نسيت الليل منها ليش يجبرني أسيبة لي علي بالبعد ضيا لا حصل هذا ولا صار رحم المدة قريبة غابت الفرحة والفضة وانتظر بكرة تجيبة والأمل يشرب في الأموات حالة الفرقة صعيبة والسفر قد أحلي منك هكذا الدنيا غريبة والسهر يا ناس قرار لا حصل هذا ولا صار إني حبيبة حبني من خفي لمضة يبدو الميام دي حيبة لا حصل هذا ولا صار عند إني حبيبة حبني من خفي لمضة يبدو الميام دي حيبة لا حصل هذا ولا صار لا حصل هذا ولا صار لا حصل هذا ولا صار لا حصل هذا ولا صار لا حصل هذا ولا صار